فبين لهم رضي الله عنه أنه لا يجوز سبي المؤمنات، فإذا كان هذا في حق أم المؤمنين فكذلك في حق المؤمنات. وعلم أن القتال الذي وقع هو قتال تأويل، ولا يجوز السبي ولا الغنيمة في قتال التأويل. قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لي علي: اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، امحو يا علي واكتب محمد ابن عبد الله، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام امحو يا علي. فقال: والله لا امحوك ابدا. قال: فارني موضعه. فراه ذلك فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني انه كان اميا لا يقرأ، فطلب من علي رضي الله عنه ان يشير اليه. وما وقع في صلح الحديبية قصة مشهورة أصلها في الصحيحين، جامعناها عن عدد من الصحابة. قال: فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فرجع منهم 4000، وخرج عليه باقيهم فقاتلوه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر بالتماس المخدج ذي الفدية، فلما وجده سجد لله شكرا. وهذه القصة بعضها ثبت في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، وهي قصة ثابتة صحيحة صحت عن عبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنهما في الخوارج. قال: وفي هذه السنة مات خباب بن الأرت وخزيمة ذو الشهادتين وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنهم. فهذا أهم أحداث هذه السنة، سنة 37. ويقال في ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في صفين بنحو ما وقع في الجمل، فإنهم لم يريدوا القتل ولا القتال، ولكن أهل الفتنة والنفاق هم الذين أججوا ويعني فعلوا ما كان فيه سبب القتال وشرره، فكان في ذلك ما كان أمر قضاه الله عز وجل بحكمته، فكان الامتحان والابتلاء. امتحن الصحابة رضي الله عنهم بما وقع بينهم، ومن بعدهم يمتحن بما يكون عليه موقفه، والواجب على أهل الإسلام أن يكفوا عن ذلك، كما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يقول: تلك دماء سلم الله سيوفنا منها فلنسلم ألسنتنا منها، يعني لا يتعرض الإنسان بذكر شيء يحاسب عليه يوم القيامة. ثم الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، فيثنى عليهم الثناء الحسن ويذكرون بالخير. وكما تقدم، لو قدر أن أحدهم أخطأ فهو متأول ومجتهد، فهم بين الأجر والأجرين، وما تحقق فيه الخطأ فيمحى في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما أكثر حسناتهم. وكما قال ابن القيم: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وكما قال شيخ الإسلام إن كان هناك ما يتاب منه فهم أقرب إلى التوبة وأرجى. فما ترجوه أيها المسلم من خطيئتك من توبة وإنابة إلى ربك فهم أرجى منك لسابقتهم وفضلهم وغير ذلك مما كانت لهم الخصائص والمزايا والسبق فيها. فلذلك ولغيره كان الواجب الكف فيما وقع بينهم رضي الله عنهم أرضاهم. وأما ما ذكر من مسألة التحكيم فكما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه في جوابه للخوارج أن ذلك كان في مصلحة حقن الدماء، وهو يؤكد ما تقدم من أنهم اجتهدوا رضي الله عنهم وارضاهم، وكان الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقصة الخوارج هذه فيها عظات ودروس عظيمة كثيرة، لكن حسبنا من ذلك ما تقدم، ويكفي المسلم أن يعلم كيف حال الخوارج في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استحلوا دماء خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم ممن اتخذ طريقتهم؟ فإنهم من باب أولى ألا يتورعوا في دماء المسلمين. ويكفيك كذلك درسا آخر أن تعلم أنهم لقلة علمهم ولكذلك بعدهم عن الفقه وعن الخير كانوا على هذا الأمر، حتى أنهم تجاسروا على تكفير الصحابة واستحلال الدماء والأموال والأعراض. وإن تعجب فعجب ما بعد ذلك، كيف استحلوا هذه الدماء والأموال والأعراض وفي مجلس مع ابن عباس رضي الله عنه يرجع 4000، يرجع 4000، وهذا يدلك على ما عليه الخوارج من البعد عن العلم وكذلك عن العمل. فليس العمل حقيقة هو بكثرة العبادة مع جهل، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: يخرج من ضيض هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعناه يخرجون من الدين خروجا قويا سريعا، كما إذا رميت الرمية أي الهدف ودخل السهم منها هنا وخرج منها هنا، فكذلك يدخل هؤلاء منها هنا ويخرجون منها هنا في سرعة وشدة، وهذا هو الواقع في وصفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وهذا هو الواقع. وفيه كذلك ألا نغتر بكثرة العبادة من أحد، فكثرة العبادة ليست علامة على الصواب، أن صاحبه على صواب وحق، فقد يضل الإنسان مع وجود العبادة عنده. وفي هذا كذلك تنبيه لكل مسلم وفق لخير أن لا يغتر بالخير الذي معه، فقد يستدرجه الله جل وعلا من حيث لا يشعر، قد يستدرج من حيث لا يشعر. وهكذا كذلك في هذا لفتة أخرى، وهي أن هؤلاء إذا كانوا قد اغتروا بما هم عليه، فكذلك من بعدهم من الخوارج لهم شبه يغترون ويغرون غيرهم بها. ومن ذلك كونهم مثلا يدعون أنهم يعتنون بالقرآن، فقد كان الخوارج كذلك يعتنون بالقرآن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤونه ولكنهم لا يفقهونه، أجهل الناس به وبالعلم به. ولهذا كما قال بعض أهل العلم من صفات الخوارج اعتناؤهم بالقرآن من جهة تلاوته لا من جهة فقهه والعمل به، وهذا موجود إلى يومنا هذا. فخوارج هذا العصر العلم الذي يجتهدون فيه ماذا؟ علوم القرآن. تجدهم يتفاخرون أن عندهم كذا وكذا من الحفاظ، وأن عندهم القراء أصحاب القراءات وكذا وكذا، ولا يعني ذلك أن لا يعتني أهل السنة وأهل الحق بعلوم القرآن، يعتنون به، لكن يعتنون كذلك بمعرفة فقهه والعمل به، فإن ذلك مما ينبغي أن يعتنى به أعظم من الاعتناء بالتلاوة. فليس المقصود هو التلاوة فقط، فالتلاوة وسيلة والعمل والفقه هو الغاية التي يصل بها إن شاء الله إلى صلاح الدنيا والآخرة. ولا يفهم أحد أن هذا فيه تزهيد في تلاوة القرآن والاعتناء به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في البخاري وغيره خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيدل على أن خيرية المرء بخيرية تعلمه أو بسبقه في تعلم القرآن. قال رحمه الله تعالى حوادث سنة 38، ثم دخلت السنة 38 وفيها قتل محمد بن أبي بكر وأحرق. وهذا ما تقدم وسبقت الإشارة إليه في حوادث سنة 36 وما يروى عن عائشة، وقلنا أننا نحتاج إلى الوقوف في معرفة صحته لأنه روي في كتب التاريخ والسير، ولم أقف له على إسناد، لم أقف له على إسناد صحيح، وإن شاء الله نبحث فيه ونتعاون جميعا في النظر في إسناد فيه. وإلا فهو من البلاغات والمرسلات التي تذكر في كتب السير، وهي مما لا يصح وليس لها أصل. قال وفيها مات سهل بن حنيف وصهيب الرومي. ثم دخلت السنة 40، يعني أنه اختصر وذكر أهم الأحداث في ذلك. قال وفيها كتب معاوية إلى علي أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام، ونكف السيف عن هذه الأمة ولا نهريق دماء المسلمين، ففعل وتراضيا رضي الله عنهما على ذلك. وفيها قتل علي رضي الله عنه، قتله ابن ملجم رجل من الخوارج لما خرج لصلاة الصبح لثلاثة عشر ليلة بقيت من رمضان، فبايع الناس ابنه الحسن فبقي خليفة نحو 7 أشهر، ثم سار إلى معاوية، فلما التقى الجمعان علم الحسن أن لن تغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخرى، أو لن تغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخرى، وليس في هذا خير، وكله لا ينفع المسلمين. قال فصالح معاوية وترك الأمر له، وبايعه على أشياء اشترطها فأعطاه معاوية إياها وأضعافها. فصدق بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. قال وجرى مصداق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والحديث في البخاري وغيره. قال وصح عنه أنه قال في الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فخرجت الخوارج على حين فرقة، قاتلهم علي رضي الله عنه. ولا يعني ذلك تنقص من كان مع معاوية رضي الله عنه أرضاه، لكن أهل السنة في هذه المسألة أي في تصويب إحدى الطائفتين على مذاهب، فمنهم من يتوقف ومنهم من يرى أن علي رضي الله عنه هو المصيب، ومنهم من يجعل لكل واحد منهم حظ ونصيب من الاجتهاد. وأما من قال بأن علي رضي الله عنه هو المصيب استدلوا ببعض الأحاديث، ومنها ما أشار إليه المؤلف، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية وقد قتل على أيدي من كان في الجهة الأخرى، ومع ذلك لا يمنع ذلك أن يبقى الفضل لكل الصحابة رضي الله عنهم فهم مجتهدون. ولكن المجتهد مصيب أو مخطئ، وليس بقول من قال من أهل السنة أن فلان مصيب معناه النقص للآخر، لأن المصيب والمخطئ كل منهما بين أجر وأجرين، وقد اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأرادوا الحق والصواب، والله عز وجل يغفر لهم فيما قد سبق من سابقتهم وكذلك عظيم عملهم، ويكفيهم في ذلك كونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إلى هنا، والله تعالى أعلم.